إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا المجلس الثاني لكل أسبوع، وهو مجلس في العقيدة، نتذكر فيه كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد الملقب بشيخ الإسلام، وهو أهل له الحبر البحر العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام الشهير بابن تيمية. وموضوع هذا الكتاب هو موضوع مهم وضروري لكل زمان ولكل مكان وفي كل بلد وفي كل قطر، لأن موضوعه التحذير من التشبه بالمشركين، وهذا قد يقع فيه إفراط وتفريط. والموضوع أصل من أصول الدين وقاعدة من قواعده العظيمة، والمؤلف رحمني الله وإياكم وإياه والمسلمين سعى سعيا حثيثا في تقرير اعتقاد القرآن والسنة على منهج السلف في هذه المسألة، مستشهدا باللفظ والمعنى من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالآثار السلفية، وعلى رأس السلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أراجع لكم المجلس الماضي كما عودتكم في 5 أسئلة، فانتبهوا لها. السؤال 12 بعد 300: بماذا أمر أمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه نساء أهل الذمة؟ بماذا أمرهن عمر بن الخطاب نساء أهل الذمة، وما الحكمة في ذلك؟ أمرهن بأن يعقدن زناراتهن، يربطن في أوساطهن، وأن يكشفن عن سوقهن، يرفعن عن سوقهن، وأن يرخين نواصيهن، وأن يرخين نواصيهن. لماذا؟ قال: حتى يتميزوا. ونص عمر رضي الله عنه: حتى يعرفن يعرف زيهن من المسلمات، يعني حتى يتميزن من المسلمات. هذا حكم السحر للشيخ بن باز. قال 13 بعد 300: بماذا أوصى عمر بن عبد العزيز رحمه الله النصارى بالنسبة لنواقيسهم؟ بماذا أوصى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى النصارى بالنسبة لنواقيسهم؟ كتب وأوصى وأمر عمر بن عبد العزيز النصارى بماذا؟ ألا يضرب الناقوس خارجا من الكنيسة، ألا يضرب الناقوس خارجا من الكنيسة، ألا يضرب الناقوس خارجا من الكنيسة. السؤال الرابع عشر بعد الثلاثمائة، ما هي منكرات دين النصارى؟ ما هي منكرات دين النصارى وشعار دينهم التي أمروا أن يخفوها ولا يظهروها؟ أمروا أن يخفوها ولا يظهروها. من منكرات دينهم، من منكرات دينهم، ها، إظهار ماذا؟ إظهار الخمر، وإظهار الناقوس والنيران على وجه التعبد والأعياد. ومما يعود بإخفاء شعائر دينهم ومما يؤمرون فيه بإخفاء شعائر دينهم، ها، مثل ماذا؟ مثل أصواتهم عند تلاوة كتبهم أو كتابهم، يؤمرون أمرا بإخفاء شعائر دينهم كأصواتهم بكتابهم، كأصواتهم بكتابهم. وأنا ذكرت فيما مر هذا عندما كانت الدولة الإسلامية قوية وكان القائد فيها عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه، وكان المسلمون وما زالوا إن شاء الله أعزة، وإن شاء الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن عندما كانت الدولة الإسلامية بهذه القوة وهذه المتانة وهذا الترابط وهذا التمسك والتماسك، عند ذلك كانوا يفرضون شروطهم على أهل الذمة، فاللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. السؤال قبل الأخير الخامس عشر بعد الثلاثمائة، لماذا منع أهل الذمة من أن يظهروا أو يظهروا في دار الإسلام شيئا مما يختصون به؟ لماذا منع أهل الذمة من أن يظهروا في دار الإسلام شيئا مما يختصون به؟ الجواب، نعم، مبالغة في ألا يظهروا في دار الإسلام خصائص المشركين، وبالتالي والحر بالإشارة يفهم، لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بالمشركين، لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بالمشركين. السؤال الأخير في مراجعة المجلس الماضي، لماذا السادس عشر بعد ثلاثمائة، لماذا نهي المسلمون من تعظيم أعياد اليهود والنصارى؟ لماذا نهي المسلمون من تعظيم أعياد اليهود والنصارى؟ لماذا مرجان؟ ها؟ لأن تعظيم أعيادهم وتعظيم عباداتهم أولا فيه موافقة لهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وثانيا فيه نوع من إكرامهم، وهذا نص ابن تيمية، فيه نوع من إكرامهم. والأمر الثالث، يفرحون بموافقتهم ويسرون به، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ولذلك أمرنا ألا نتشبه بهم وألا نتزيى بزيهم وألا نرتاد دور عباداتهم وألا نمارس طقوسا أشبه ما تكون بطقوسهم وألا نلبس ألبستهم، لا سيما إذا كانوا يتميزون بلبسها في العبادات كتعليق الصليب، نسأل الله أن يثبتنا على عقيدة الإيمان والتوحيد، عقيدة الإيمان والإسلام التي انبعث بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الوجه الثاني من دلائل الإجماع أن هذه القاعدة قد أمر بها غير واحد من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ورحمهم في أوقات متفرقة وقضايا متعددة، وانتشرت ولم ينكرها منكر. قال رحمه الله: الوجه الثاني. الوجه الأول أن عمر رضي الله عنه ومن بعده من علماء الأمة الإسلامية والأئمة جعلوا على أهل الكتاب شروطا، هذا الأمر الأول. قال: الوجه الثاني من دلائل الإجماع على مخالفة المشركين وعدم حلية التشبه بهم، قال أن هذه القاعدة وهي مخالفة المشركين وعدم التشبه بهم قد أمر بها غير واحد من الصحابة والتابعين في أوقات متفرقة وقضايا متعددة، تارة في الألبسة، تارة في الأطعمة، تارة في الدخول والخروج، تارة في اللهجات وفي الكلمات. قال: وانتشرت ولم ينكرها منكر، يعني شبه اتفاق. وحكى رحمه الله في غير موضع من كتابه شيخ الإسلام الإجماع على مخالفة المشركين وعدم التشبه بهم. نعم. قال رحمه الله: فعن قيس بن أبي حازم قال: دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة من أحمس يقال لها زينب، فرأها لا تتكلم، فقال: ما لها لا تتكلم؟ قالوا: حجت مصمتة. فقال له: نعم، حجت مصمتة. نعم، حجت مصمتة. فقال لها: تكلمي، فإن هذا لا يحل، هذا عمل الجاهلية. فتكلمت فقالت: من أنت؟ قال: امرؤ من المهاجرين. قالت: أي المهاجرين؟ قال: من قريش. قالت: من أي قريش؟ قال: إنك لسؤولة أو سؤول، وقال: أنا أبو بكر. قالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله عز وجل به بعد الجاهلية؟ قال: بقاؤكم على ما استقامت لكم أئمتكم. قالت: وما الأئمة؟ قال: أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت: بلى. قال: فهم أولئك أو أولئك على الناس. رواه البخاري في صحيحه. قال: فأخبر أبو بكر رضي الله عنه أن الصمت المطلق لا يحل، وعقب ذلك بقوله: هذا من عمل الجاهلية، قاصدا بذلك عيب هذا العمل وذمه. نعم. قال رحمه الله: فعن قيس ابن أبي حازم وهو تابعي ثقة قال: دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة من أحمس، وهي قبيلة من بجيلة، بالفتح، أحمس قبيلة من بجيلة. دخل رضي الله عنه على امرأة من أحمس يقال لها زينب، وهي زينب بنت المهاجر الأحمسية، زينب بنت المهاجر الأحمسية. فرآها لا تتكلم، يعني لزمت الصمت لا تتكلم تعبدا. فقال: ما لها لا تتكلم؟ قالوا: حجت مصمتة، يعني حجت ملتزمة أو ملزمة نفسها الصمت وعدم الكلام. فقال لها أبو بكر رضي الله عنه: تكلمي، فإن هذا لا يحل، أن يلزم الإنسان الصمت أو يلزم طقسا من الطقوس أو هيئة أو حالة ويجعلها لله تعبدا لا يحل. قال: هذا من عمل الجاهلية. ما هو الذي من عمل الجاهلية؟ هو الالتزام على سبيل التعبد بشيء لم يسن ولم يشرع في الإسلام ولا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو لا يشرع من عمل الجاهلية أن يلزم الإنسان الصمت فلا يتكلم. قال فتكلمت فقالت من أنت؟ قال امرؤ من المهاجرين. قالت أي المهاجرين؟ قال من قريش. قالت من أي قريش؟ قال إنك لسؤول، يعني كثيرة الأسئلة، كثيرة الأسئلة. وقال أنا أبو بكر. قالت عند ذلك لما قال لها أنا أبو بكر سألت عن المهمات، قالت ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية، ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية، أي بعد جاهلية كنا عليها. قال بقاؤكم عليه ما استقامت لكم أئمتكم، بقاؤكم عليه ما استقامت لكم أئمتكم، أي على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت وما الأئمة؟ قال أما كان لقومك رؤوس وأشرف تأتمرون بأمرهم وتنتهون عن نهيهم، يأمرونهم فيطيعونهم، يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت بلى. قال فهم أولئك على الناس، فهم أولئك على الناس، أي أئمة المسلمين وأمراؤهم. رواه البخاري في صحيحه. لاحظ الكلام ابن تيمية. قال رحمه الله فأخبر أبو بكر أن الصمت المطلق لا يحل. ليش قيد ابن تيمية رحمه الله تعالى بهذا القيد؟ قال الصمت المطلق لا يحل. لماذا لم يقل الصمت لا يحل؟ جواب. نعم يا شيخ. ها؟ لأن الإنسان يصمت ويكون الصمت عبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، اتفق عليه. وفي الحديث الصحيح الآخر من إذا أراد أحدكم أن يقول فليقل خيرا أو ليصمت، ليقل خيرا أو ليصمت. طيب هنا الصمت، الصمت في مجالس اللغو والغيبة والنميمة والافتراء والبهتان من أعظم العبادات إلى الله عز وجل، لكن إذا كان ينصح ولم ينتصح الجالسون فليخرج يفر بدينه وبجلده وبعرضه وبأعراض المسلمين من ذلك المجلس، لأنه إذا واصل جلوسه في مجلس تنتهك فيه أعراض المسلمين ويطاح فيها بعقائدهم وجلس يبتسم ويصبر، فإن هذا الصبر بلا ريب صبر ضيم، لا يحل مثل هذا الجلوس، لا يحل مثل هذا الجلوس، فإنه شريك لهؤلاء المغتابين وشريك لهؤلاء النمامين وشريك لهؤلاء المفترين. ولذلك قال فأخبر أبو بكر أن الصمت المطلق لا يحل، يسكت مرة واحدة ما يتكلم، يتعبد لله عز وجل بهذا الصمت وهذا السكوت. قال وعقب ذلك بقوله هذا من عمل الجاهلية، الصمت المطبق المطلق بحيث لا يتكلم ليس من الأعمال الإسلامية بل هو من عمل الجاهلية، قاصدا بذلك رضي الله عنه عيب هذا العمل وذمه، قاصدا عيبه وذمه. ما في صمت مطبق مطلق، وإنما يصمت الإنسان فيجعل صمته فكرا كما يجعل نطقه ذكرا، ويصمت إذا كثر اللغو، يصمت إذا أراد أن يقسم أو يحلف وزلق لسانه وسولت له نفسه أن يحلف بالأمانة، فليلزم الصمت فلا يحل الحلف بغير أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. قال رحمه الله لاحظ لي الحاشية هذه، انتبه لهذه الحاشية التي يذكرنا بها وما المسألة التي ألحقها بفعل شيء من أمور الجاهلية لم يشرع ولم يسن؟ منها مسألة إيش؟ الإضراب عن الطعام، وهذه من المسائل المنتشرة. لاحظ الدكتور ناصر العقل محقق الكتاب، إيش رأيه؟ تفضل اقرأ لنا الحاشية التاسعة. قال وفقه الله: ويشبه هذا ما يفعله بعض الناس في أكثر بلاد المسلمين وغيرها من الإضراب عن الطعام ونحوه احتجاجا على أمر ما، والقوانين الوضعية تحمي هذا العمل وتجعله نوعا من الاحتجاج المشروع مهما كان مبرره، وأرى أنه عمل جاهلي لا يستند إلى أي أصل مشروع، فهو عرف باطل لا يحق حقا ولا يبطل باطلا، فهو أشبه بالتصرفات السبيانية التي يجب أن لا يؤبه بها مهما كان مبررها، لأن إحقاق الحق والأمر بالمعروف وإبطال الباطل وإنكار المنكر ودفع الظلم كل ذلك إنما يكون باليد أو باللسان أو بالقلب حسب الاستطاعة. أما الإضراب عما ينفع الإنسان في أمور معاشه فهو نوع من جلب الضرر للنفس قد يصل إلى قتلها، وهو ما يسمى بالانتحار، وهذا محرم. فيه كلام فيه شيء من التفصيل، وهذا كلام للعلامة الإمام ابن عثيمين رحمه الله، يعني تذكر عندما تذكر هذا الكلام تذكر وتتذكر كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. سئل الشيخ رحمه الله ابن عثيمين عن الإضراب عن الطعام وحكم من توفي وهو مضرب عن الطعام، فقال رحمه الله: من توفي وهو مضرب عن الطعام فإنه قاتل نفسه وفاعل ما نهى الله تعالى عنه، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن المعلوم أن من امتنع عن الطعام والشراب لا بد أن يموت لمدة يموت فيها، لمدة يموت فيها. أما إذا أضرب عن ذلك، هذا كلام ابن عثيمين، لا تنسب إلي شيئا، هذا كلام ابن عثيمين في المجلد الخامس عشر الخامس والعشرين من فتاواه، لا تنسب، انسبه للشيخ مفصلا، فيه شيء من التفصيل لقول المحقق العقل. يقول: لا بد أن يموت إذا أمسك عن طعام في مدة، لا بد أن يموت، لأن هذا من سنن الله عز وجل في حياة الإنسان. أما إذا أضرب عن ذلك لمدة لا يموت فيها، وكان هذا إذا كان في بلد يكون في عمل في هذا العمل للتخلص من الظلم أو لحصول حقه، فإنه لا بأس به. أما أن يصل الأمر إلى درجة الموت فلا يجوز بكل حال، فلا يجوز بكل حال. أنا أريد أن أستوثق ثلاث مرات مو مرة واحدة، إيش اللي علق؟ أقول إيش اللي علق في الرأس؟ أعيد لفظ الشيخ ابن عثيمين، سمعتم لفظ الدكتور ناصر العقل محقق كتاب الكتاب في أنه لا يرى الإضراب عن الطعام حلا بل هو محرم وضرب من العبث. الشيخ ابن عثيمين مرة أخرى أعيد عبارته لعلني أسقطت شيئا، سئل عن حكم من توفي وهو مضرب عن الطعام، فقال: من توفي وهو مضرب عن الطعام أنه قاتل نفسه وفاعل ما نهى عنه الله تعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن المعلوم أن من امتنع عن الطعام والشراب لا بد أن يموت لمدة يموت فيها، أما إذا أضرب عن ذلك لمدة لا يموت فيها، وكان هذا السبب الوحيد كان هذا لاحظ السطر هذا ما ذكرته أنا، وكان هذا السبب الوحيد لخلاص نفسه من الظلم أو لاسترداد حقه، فإنه لا بأس به إذا كان في بلد يكون هذا العمل للتخلص من الظلم أو لحصول حقه، فإنه لا بأس به. أما أن يصل إلى الموت فهذا لا يجوز بكل حال. هذا ذكره في المجلدة 25 في الصفحة 365، فالأمر فيه تفصيل. بعض الذين كانوا أسرى في سجون إسرائيل والصهاينة ما في مجال يتنفس ما دام يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا امتنع عن الطعام فترة ضج الصهاينة، لأنهم يخافون من حقوق الإنسان أكثر من خوفهم من الله، أو لعلهم يخافون من ما يتعلق بلومة حقوق الإنسان أكثر من خوفهم من الله، فما أن يمتنع ليوم أو يومين حتى يلبون له طلبه. قال فنجحت غاية النجاح، لكن هذا مقيد بقيدين. القيد الأول بما إذا كان لا يصل الامتناع عن الطعام إلى درجة الموت والهلك حتى لا يكون قاتلا لنفسه أو منتحرا. والأمر الثاني إذا كان في مكان، إن كان في مكان لا يمكن الوصول إلى دفع الظلم أو استرداد الحق إلا بهذه الوسيلة. ونحن لله الحمد والمنة قد لا يكون الإنسان شاعرا بمثل هذا في بعض المجتمعات والبلدان الإسلامية التي يخاف بعض الناس فيها من الله. إن قلت له اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك، أنت تعذبني وتظلمني، يتصبب عرقا ويرد إليك مالك ويرد إليك مظلمتك. لكن هناك من في بقاع الدنيا من لا يراقب ربا ولا يخاف دينا، لكن يخاف من شيء اسمه حقوق الإنسان. فإذا كان الأمر كذلك فبهذا القيد الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين، وبهذا يتكامل الفهم ويتتام ويتضح المعنى إن شاء الله تبارك وتعالى. نتوثق الآن لأن بعض الناس ما أدري يراجعني وانقلبت المعلومة رأسا على عقب. يقول الحرام حلال والحلال حرام. يا شيخ أنا ما قلت حرام حرام ولا حلال حلال مطلق، فيه قيد بحكمي وفتوى للمحقق وللشيخ ابن عثيمين، إحداهما تكمل الأخرى، إحداهما تكمل الأخرى، والأخرى تكمل الأولى، وهلم جرة. ها عادل المحقق يرى هذا، قال هذا الإضراب من أنواع البدع مثل الصمت، ولهذا ذكره إلحاقا بالصمت، مثل صمت أهل الجاهلية من أمور الجاهلية ليست من الأمور الإسلامية، لا سيما إذا فشت وانتشرت وصارت موضة، كل من سجن قام أضرب عن الطعام إلى درجة أن يهلك نفسه. فهذا كما في شق لفتوى الشيخ ابن عثيمين يعني انتحار. الشيخ ابن عثيمين يقول إذا بلغ إلى درجة قتل النفس هذا حرام بكل حال، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إن كان يقول الشيخ في بعض البلدان، في بعض البلدان الذين يرون مثل هذا المسلك من غير نكرة ولا يمكن استيفاء الظلم ولا دفعه ولا أخذ ماله ولا حقه إلا به، وحالة كونه لا يصل الامتناع إلى درجة القتل، يقول إيش يقول الشيخ؟ يقول لا بأس به. هذا عبارة الشيخ ابن عثيمين، لا بأس به، ما هو مفكر ولا حركي ولا حزبي، هذا فتوى الشيخ ابن عثيمين، قال لا بأس به مقيدا بهذين القيدين. مقيدا بهذين القيدين. ايش القيد الاول؟ بسم الله. واحد ثاني يثبتني. ها القيد الاول؟ نعم يا شيخ. نعم. اذا لا يصل، اذا كان لا يصل لدرجه الهلاك ولا الموت، ولذلك قال بكل حال ما يجوز. نعم. ثانيا، اذا كان في مكان، في مكان، في مجتمع لا يمكن ان يسترد احدهم حقه ولا ان يدفع الظلم عن نفسه الا به، الا به. هذا قالوا من هذا؟ قاله من؟ قال هو الشيخ بن عثيمين على هذا النحو وهذا التفصيل. نعم. قال رحمه الله: وتعقيب الحكم بالوصف دليل على أن الوصف علة ولم يشرع في الإسلام، فيدخل في هذا كل ما اتخذ من عبادة مما كان أهل الجاهلية يتعبدون به، ولم يشرع الله عز وجل التعبد به في الإسلام وإن لم ينوه عنه بعينه، كالمقاء والتصدية. فإن الله تعالى قال عن الكافرين: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. والمكاء الصفير ونحوه، والتصدية التصفيق. طيب، لاحظ لي هذه المسألة، وهذا يدل على إمامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وعلى اطلاعه الواسع المحيط. قال: وتعقيب يعني ذكر الوصف بعد الحكم. الآن إيش المثال والنموذج، الأنموذج الماثل بين أيدينا؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل على امرأة، على امرأة حاجة صامتة ملتزمة بالسكوت والصمت تعبدا، فنهاها وقال رضي الله عنه، وقال نهاها نهي. الحكم إيش هو؟ نهي أبي بكر المرأة أن تلزم الصمت. النهي حكم. طيب، أين الوصف؟ الوصف هو الذي يتلوه، فقال رضي الله، حيث قال رضي الله عنه: لا تفعلي، تكلمي. فهذا من فعل أهل الجاهلية، الصمت هذا من فعل أهل الجاهلية، من عمل الجاهلية. الحكم النهي، الصفة عمل أهل الجاهلية. قال: دليل على أن الوصف علة، دليل على أن الوصف علة. علة هذا الحكم، علة النهي ما هو؟ ما هي علة النهي؟ الصمت هذا التعبدي في كل وقت وفي كل حين من عمل أهل الجاهلية، لم يشرع في الإسلام، فيدخل في هذا كل ما اتخذ من عبادة مما كان أهل الجاهلية يتعبدون به، يتعبدون به. ما دام هو من أمر الجاهلية فنحن منهيون عنه. إذا ورد نهي في القرآن وفي السنة عن هذا الأمر الذي يتعبد به أهل الجاهلية، قال: ولم يشرع الله التعبد به في الإسلام ولم ينوه عنه بعينه، لم ينوه عنه بعينه لا أمرا ولا نهيا، مثل كالمكاء، المكاء هو الصفير، المكاء هو الصفير، والتصدية هو التصفيق، وهاتان عادتان انتشرتا في مجتمعات المسلمين انتشار النار في الهشيم. وسأنبه على أمر مهم عند بعض الصالحين: جعلوا مثل هذا تعبدا من مصلحة الدعوة. يا أخي سبحان الله العلي، متى كان من مصلحة الدعوة أن نستعين لدعوة الناس لا سيما الشباب والصغار بالأمور المحرمة أو المكروهة؟ يقول هذا يعني في بعض الدور التعليم، عندما تصفق الولد هذا فيه تشجيع له، عندما تصفق للولد فيه تشجيع له، عندما تصفر له تصدر صفير، يقول هذا فيه تحفيز يزيد الذكاء. يا أخي، ما جعل شفاء أمتي فيما حرم الله عز وجل عليها؟ تخترع لنا أنظمة قوانين نظريات تربوية وتستدل بما لا يحل الاستدلال به. والله عز وجل عندما ذم المشركين إيش قال؟ وما كان صلاتهم عند البيت أي عند الكعبة إلا مكاء وتصديا أي تصفيقا وتصفيرا تصفيقا وتصفيرا. فيتقي الإنسان التصفيق والتصفير علاوة يتقي هاتين العادتين المذمومتين ولا يفلسف ولا يجعلهما من الأمور التربوية ولا التعليمية ولا التأديبية. وليتق الله عز وجل لا سيما إذا كان يقتدى به كالمدرسين مثلا. قال فاتخاذ هذا قربه وطاعة من عمل الجاهلية الذي لم يشرع في الإسلام لم يشرع في الإسلام. نعم. قال رحمه الله فاتخاذ هذا قربة وطاعة من عمل الجاهلية الذي لم يشرع في الإسلام. قال وكذلك بروز المحرم وغيره للشمس حتى لا يستظل بظل أو ترك الطواف بالثياب المتقدمة أو ترك كل ما عمل في غير الحرم ونحو ذلك من أمور الجاهلية التي كانوا يتخذونها عبادات، وإن كان قد جاء نهي خاص في عامة هذه الأمور بخلاف السعي بين الصفا والمروة وغيره من شعائر الحج فإن ذلك من شعائر الله عز وجل، وإن كان أهل الجاهلية قد كانوا يفعلون ذلك في الجملة. قال وقد قدمنا ما رواه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه كتب إلى المسلمين المقيمين ببلاد فارس إياكم وزي أهل الشرك، وهذا نهي منه للمسلمين عن كل ما كان من زي المشركين. نعم. قال رحمه الله وكذلك من الأمور المنهي عنها بروز المحرم وغيره للشمس. انتبه لهذا، كذلك يعني من الأمور المنهي عنها ومن الرهبنة التي لم تشرع لا في الإسلام ولا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بروز المحرم وغيره للشمس، فلا يستظل الإنسان. زعم أن ذلك يربي فيه أنواعا من المجاهدة أنواعا من المجاهدة. قال بروز المحرم وغيره للشمس حتى لا يستظل بظل أو ترك الطواف بالثياب المتقدمة. طيب دعونا مع هذا المثال. يقول من الأمور المنهي عنها بروز المحرم وغيره للشمس حتى لا يستظل بظل. يشكل عليه يشكل عليه قول في مذهب ودليل لصاحب المذهب. إخواننا المالكية إيش هذا المذهب؟ ها؟ المالك رحمه الله كره أن يحج الحاج وهو راكب مستظل. دليل يا أبا عبد الله، دليل لو كنا ماثلين بين يديه، دليل على كراهية الاستظلال للراكب وهو متجه للحج. قال أثر عبد الله بن عمر أنه رأى رجلا وقد استظل فقال رضي الله عنه له اضح لمن حججت له. رواه البيهقي بإسناد صحيح، الأثر صحيح ما في كلام، عن ابن عمر أنه قال اضح يعني ابرز واظهر لمن خرجت تحج إليه قاصدا بيته العتيق. لكن هذا بلا ريب أن الإنسان قد يتحمس له يقول دليل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حين حج كما هو مخرج في الصحيح وعن يمينه وعن شماله بلال وأسامة فطفق أحدهما يقود راحلته وطفق الآخر يظلله. ما قال دعوا هذا الاستظلال وأظهر واظهروا وأبرزوا لمن حججتم له. لا، ابن عمر رضي الله عنه على الرأس والعين. قد يريد عبد الله بن عمر أن الإنسان يظلل نفسه ولكن يبرز ليس تعبدا ولكن بلا ريب أن هذا لذلك بعض الناس بعد زوال الشمس عندما يدعو سبحان الله يشعر بشيء من الخشوع يدب في أوصاله والخضوع عندما يخرج خارج المخيم، لا سيما إذا كان المخيم مكتظ بالحجاج، يخرج خارج المخيم ينظر في جهة لا يراه فيها أحد ولا يرى هو فيها أحد، ويلهج بالتلبية وبالتكبير وبالدعاء، وما فوقه إلا سماء، وهو يستحضر باعتقاده وإحسانه أن الله عز وجل ينزل عشية عرفة إلى سماء الدنيا، إلى سماء الدنيا، لكن لا يلتزم بعدم الاستظلال ولا يلزم غيره بعدم الاستظلال كما يفعله بعض أهل البدع تعبدا، حتى إنه لا يحسب لهم ألف حساب في باصاتهم وأوتوبيساتهم كما ترون، ما يرون سقفا تظلهم، وهذا تعبدا بدعة بدعة بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه أثناء مسيره، والنبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه حيث ضربت له قبة بنمرة خيمة صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الناس بربه وأتقاهم له وأشدهم له خشية، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما ما وقع من أبي إسرائيل وغيره أنه نذر أن يقوم تحت الشمس فلا يستظل حتى غشي عليه، فرهبانية لم تشرع ولم يسن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام يتوجه على هذا النحو. قال: وكذلك بروز المحرم وغيره للشمس حتى لا يستظل بظل. أما مرات يعرض نفسه ليشعر ليزداد شعوره ويزداد شيئا من إيمانه برؤية جحافل حجاج بيت الله والداعين واللاهجين وليصيبه شيء من الشعث، هذا يعني كما ورد في الحديث أشعث أغبر، شعثا غبرا، أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. لكن هذا ما يتكلف الإنسان، لأن بعض الناس يجيب شيء من التراب ويروح يدعك به رأسه، ويجيب شيئا من الغبار، هذا تكلف، تكلف ولا يصح مثل هذا. لكن الإنسان إذا لم يترفه ولم يتنعم ولم يسلك مسلك العجم في الزيادة في الترفه أثناء أدائه لمناسكه، هو لهذه الأيام التي يترك فيها الترفه والتطيب والتزين يضحي لربه أشعث أغبر، ولا يتقصدن الاتيان بالغبار والتراب والتمرغ في التراب، فكل ذلك مما ليس هو هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أو ترك الطواف بالثياب المتقدمة، وقال هنا في المطبوعة بالثياب أو ترك الطواف بالثياب المتقدمة، طبعا هذا الكلام ترك الطواف بالثياب المتقدمة أي إيش المقصود هنا يا إخواننا؟ ها ثياب المتقدمة، نعم قديمة، متقدمة يعني قديمة، حتى يغير مثلا في رداء وإزار الحج مرات ومرات، وهذا على خلاف من يرى أن مجرد في يعني في إفراط وتفريط، من يرى على خلاف من يرى أن تغيير ثوب الإحرام رداء وإزارا أن في هذا ما يجرح في إحرام الإنسان وفي لبسه الرداء والإزار، وهذا من الجهل، لا هذا ولا هذا، لا هذا ولا هذا. قال: ونحو ذلك من أمور الجاهلية، نعم، أو ترك الطواف بالثياب المتقدمة، أو ترك كل ما عمل في غير أو ترك كل ما عمل في غير الحرم، وإن كان من الأمور المباحة، وهذا بلا ريب أنه لا يصح، يعني استحدث الناس بعض الأمور ما يتعلق بشرب بعض الأشربة وتناول بعض الأطعمة التي فيها شيء من النكهة، يعني فيها شيء من نكهة الزعفران. الآن فيما هو أشد من الزعفران يشوف الشيخ أحمد فيها الآن بعض الأبازير النفاذة كالكاري لا يقارن بالزعفران، بل فيه زعفران ها وزيادات. فلو حرم الإنسان وجرم وأنقص أجر الحاج بتناول بعض الأطعمة التي تبلت وبهرت وبزرت، يعني مع الاحترام والتقدير ما في مشكلة، بعض الفقهاء القدماء قالوا يتقي الإنسان الشراب والطعام الذي نكها أو زعفر وضعت فيه بعض أنواع الزعفران لأنه نوع من الطيب، لكن الطيب المنهي عنه هو التطيب. أما إذا أدخل لحاجة مثل تنكيه الطعام وتطيبه فالأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع لا يشدد. لأنه ليش أنت تقول الكلام؟ لأنه رأينا فعلا بعض العباد والله فعلا يعني من يوم يأخذ طعام يتذوق مثل هذا البهار، يقول جنبوه يا أخي، نحن جئنا للترفه ولا جئنا لحج بيته. يا أخي هذا من الأمور التي يطيب بها الطعام، والنهي عن التطيب في الجسد، وليس هو مجرد تعاطي شيء قد يكون من المحسنات ومن الأمور المهمة لبعض الناس. بعض الناس ما يأكل الطعام إذا لم يبهر ولا يبزر ولا يطعم، لكن الترفه نعم ما في مشكلة، يعني يؤتى للإنسان مثلا ببعض أنواع الجاتوهات فيها روائح الزهور تنبعث، أخي يعني هذا ممكن تقول لهم جزاكم الله خيرا، ما احنا بحاجة نوع من الترفه، هذا أبو 5 نجوم وسبع نجوم، لكن أمور تحسينية تطيبية يعني أمور ضرورية للطعام أو الشراب هذا الأمر في هذا واسع لا يشدد الإنسان، لا يحرم ولا يجرم، لأن بعض الناس والله تحج معه بهذا السلوك تكاد تبكي تقول سبحان الله، طيب إيش الدليل؟ خير إيش في دليل؟ قال لا نوع من الطيب. يا أخي التطيب في البشرة في الجلد في الملابس، وليس في بعض الأمور التي يعني كقضية النعناع في الشاي، كقضية الزنجبيل في القهوة، يعني بعض الناس لا أنا ما أريد، يا أخي خلاص عملوا الدلال كلها 100 دلة في المخيم كلها فيها زنجبيل، يعني من أين يأتون لك بدلة خاصة سبيشل على قولهم ها يعني مرة، وبعدين نفسه هذا القهوة في ريحة، نفس القهوة هذه فيها رائحة نفاذة، ها الهيل الذي يوضع فيه رائحة نفاذة وطيارة. فالإنسان لا يشدد في أمور سكت عنها، لا يشدد فيها، لأن التشديد إلى درجة التجريم والتحريم داخل ضمن التشبه بأهل الكتاب، كما قال الله عز وجل في شأنهم رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. نعم قال بخلاف السعي، قال وإن كان قد جاء نهي خاص في عامة هذه الأمور بخلاف السعي بين الصفا والمروة، المشركون كانوا يسعون بين الصفا والمروة، ها طيب ابن تيمية يقول بخلاف السعي بين الصفا والمروة وغيره، ليش؟ حتى ولو فعلوا نحن نفعل ما يضرنا، قال لأنه من شعائر الحج. ولذلك لما أكرم الله المسلمين بالإسلام وقع في نفوس بعض الصحابة كيف يطوفون يسعون بين الصفا والمروة، وكان ثمة تماثيل منصوبة على الصفا ومنصوبة على المروة يسعى بينهما المشركون رجاء بركتها، فأنزل الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فعله المشركون نحن نفعله، ولكن عقيدتنا ونيتنا ومقصدنا على خلاف ما كان يفعله المشركون. فالفعل شاركنا فيه طيب حتى للطواف بالكعبة نصب على ظهر الكعبة 60 و300 صنم، أليس ذلك كذلك؟ والمشركون عن بكرة أبيهم يطوفون بالكعبة. طيب نترك الطواف بالكعبة لأن المشركين يطوفون؟ قال ابن تيمية: فإن ذلك من شعائر الله، وإن كان أهل الجاهلية قد كانوا يفعلون ذلك في الجملة، لكن ما دام شرع الطواف وشرع السعي فلا جناح علينا أن نطوف بهما طوافا وسعيا بالكعبة، مع أن الكعبة قد نصب عليها كم صنم؟ 60 و300 صنم. وعندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، لك أن تتصور في أولئك المغرمين العاشقين للأصنام والتماثيل المزينين لبيوتهم ودورهم وطرقاتهم بتلكم التماثيل، عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم طفق يطعن في وجه كل صنم حتى يتهاوى فيسقط فيتكسر، وهو يتلو صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وامتلأت البيوت بالتحف نتيجة السياحة في مشارق الأرض ومغاربها، يذهبون إلى المدن الصينية فيأتون بتماثيل بوذا أشكال وألوان، وبتماثيل من النصارى وبتماثيل من الهندوس وهذا كله يمثل حضارة ويمثل سفرة. عام 1438 كنا في بلد كذا، شوف هذا بوذا صغير وهذا بوذا كبير، وهذا سبحان الله العلي العظيم، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فما بالك فيما لو كان تصوير بوذا أو تماثيل حيوانات وكلاب. ها، وقد رأينا هذا بأمهات أعيننا، ولكل صنم في بيت مترف قصة، قال هذا ترى العام وقبل العام هذا، وهذا النمر والأسد اللي عند الباب هذا ترى قبل 4 سنين من مناطق نائية. يا أخي سبحان الله العلي، هذه هواية ضارة سيئة، فيها مدافعة لحضور الملائكة وشهودها بيوتنا ونحن بانتشار الصور غير المجسمة ولا المرسومة ولا المنحوتة ولا المحفورة، نستجير بالله الواحد الأحد ونقول: يا رب سلم سلم، حتى إن أحدنا لا يأخذ سجاده ويفر إلى غرفة لا صور فيها لئلا تهرب ملائكة الرحمن. فما بالك بمثل هذه الأصنام؟ اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. قال: وإن كان نعم، قال: وقد قدمنا ما رواه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى المسلمين المقيمين ببلاد فارس: إياكم وزي أهل الشرك. وقد توجهوا إلى بلاد فارس للدعوة إلى الله، فحذرهم عمر رضي الله عنه قائلا: إياكم وزي أهل الشرك، نعم أنتم مختلطون، أنتم متلبسون، كل من حولكم فوقكم تحتكم عن أيمانكم عن شمائلكم كلهم من أهل الشرك، ووجودكم بين ظهرانيهم ضرورة، لأن الأصل لا يقيم المسلم بين ظهراني المشركين الكافرين، سواء كانوا من أهل الذمة أو كانوا من البوذيين أو كانوا من عباد البقرة الهندوس أو غيرهم، اهرب. وأما من اضطر فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترايا ناراهما، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. نعم، قال: وهذا هذا قرئ هذا، قال: وهذا نهي منه، وهذا نهي منه للمسلمين عن كل ما كان من زي المشركين، نهي من عمر ابن الخطاب رضي الله عنه للمسلمين عن كل ما كان من زي المشركين، وليس معنى هذا أن الإنسان لا يلبس ثيابا جلبت من بلاد الروم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ولبس ثيابا يمنية، لكن الملابس التي هي قد جعلت لهم لعباداتهم ولطقوسهم ومن أزيائهم الخاصة فنحن منهيون عن التشبه بهم، لا سيما إذا أظهرت عورات وكشفت سوءات فذلك أعم وأطم وأشد في النهي وأشد في النهي. والشيء بالشيء يذكر، مثل السراويل التي تسمى بناطيل، أنا لا أدري كيف تمكن أولئك الغربيون من الكفرة أن يغزوننا في عقر دارنا بهذه السراويل، سراويل والله يتصبب الإنسان لها عرقا، سراويل رجولة الإنسان تأباها، مروءة الإنسان ترفضها، محافظة الإنسان على عورته. نحن بالأردية والأزر الفضفاضة إذا هبت ريح الشمال أو الصبا وكسمت وجسمت العورة يكاد الإنسان يمزق ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيش يقول؟ قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وهؤلاء لا أراك الله مكروها يلبسون سراويل بناطيل كلما ضاق كان أجمل وأكثر مدنية وحضارة، بئست الحضارة وبئست المدنية إذا كانت تكشف عورات وتظهر سوءات. وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم احفظنا احفظنا وأهلينا وذوينا وذرارينا، إنك على كل شيء قدير، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. نعم. قال رحمه الله: وقال الإمام أحمد في المسند حدثنا يزيد قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: اتزروا وارتدوا وانتعلوا والبسوا الخفاف والسراويلات وألقوا الركب وانزوا نزوا وعليكم بالمعدية. وألقوا، اضبط معي، وألقوا الركب، وألقوا الركب، نعم، وانزوا نزوا، نعم. قال: وانزوا نزوا وعليكم بالمعدية. بالمعدية، بالمعدية بمفتوحتين ودال مكسورة، بالمعدية ستأتي شروحها. نعم. قال: وارموا الأغراض وداروا التنعم وزي العجم وزي العجم وإياكم والحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عنه وقال: لا تلبسوا من الحرير إلا ما كان هكذا، وأشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأصبعيه. قال: وقال أحمد رحمه الله. قال رحمه الله: وقال الإمام أحمد في المسند، مسند الإمام أحمد من أكبر المسانيد في أصل وضعه، احتوى وتضمن قرابة 40,000 حديثا، قرابة 40,000 حديثا. قال: حدثنا يزيد وابن هارون إمام ثقة، قال: حدثنا عاصم وابن سليمان الأحول وهو ثقة، عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل مل مل مثلثة الميم ثقة ثبت من رجال الستة، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: اتزروا، يعني البسوا الأزر. إيش هي الأزر؟ هو ما يلبس أسفل الجسد. الأزر جمع إزار، وهو ما يلبس من أسفل الجسد. طيب، وارتدوا أي البسوا الأردية، وهو ما يلبس من أعلى الجسد كالقمص كالقمص. قال: وانتعلوا أي البسوا النعل البسوا النعل. قال: والبسوا الخفاف، وهو ما يلبس في القدمين يتجاوز الكعبين، وقد نهي المحرم أن يلبس الخفاف. قال: والبس الخفاف والسراويلات جمع سروال، وهو ما يلبس تحت الإزار، وهو ما يلبس تحت الإزار، وإلى يومك هذا يقال له سروال. قال: وألقوا الركب جمع ركاب، ألقوا الركب جمع ركاب، والركاب ما يدخل راكب الفرس قدمه فيه ليمتطي صهوة الفرس أو الجواد، جمع ركاب ركب. قال رحمه الله: وألقوا الركب، يعني لا تستعينوا عند ركوبكم للفرس وللحصان، لا تستعينوا بالركاب. طيب إيش نفعل؟ إيش نفعل؟ قال: وأنزوا نزوا، أي ثبوا وثبا على الخيل. هذا الآن نحن بالركاب ونسقط، لكن في ذلك الزمان كانت مراكبهم بمنزلة السيارات اليوم هي ظهور الأحصنة، فكانوا ماهرين متمرسين. وانزوا نزوا، أي ثبوا على ظهور الخيل وثبا، وعليكم بالمعدية، يعني تشبهوا بمعد بن عدنان، وكانوا أقواما خشن، اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم، اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم. وهذا بلا ريب أن كثرة النعم وعدم التذكير بها وعدم صرفها في طاعة الله قد يؤدي إلى نوع من الكفران، والله المستعان. وارموا الأغراض، يعني ارموا الأهداف، لكن احذروا لا ترموا. ايش قصد يا شيخ؟ هل يدخل الصغير لنداء البعيد؟ الصفير. الصفير لنداء البعيد في النهي، يعني هذا يقدر بقدره. هل يدخل الصفير، انا حسبت هل يدخل الصفير لنداء البعيد، يعني هذا يقدر بقدره. اذا كان الانسان يحتاج ان يوصل صوته للبعيد ولكن في صوته بحة أو صوته ضعيف وهو بأمس الحاجة، لا سيما في النداءات المستعجلة والطوارئ إلى أن يصفر، فهذا ضرورة. ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، لأن الصفير قد يكون أرفع لا سيما لمن في صوته ضعف، هذا ضرورة. ولكن الأصل هو منهي أننا منهيون عن الصفير وعن التصفيق، عن الصفير وعن التصفيق، لأنهما من صفات أهل الجاهلية حين طوافهم بالبيت العتيق. قال: وارموا الأغراض، يعني ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. الأغراض يعني الأهداف. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يتخذ ما فيه روح غرض، يعني هدف، كطيور وحمام وما شابه ذلك، فهذا نحن منهيون عنه. لكن يضع الإنسان هدف من الجماد ليصوب عليه ويتدرب. قال: وذروا التنعم، ذروا التنعم يعني الزيادة في الرفاهية وزي العجم، وإياكم الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عنه وقال: لا تلبسوا من الحرير إلا ما كان هكذا. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعيه وفي لفظ بثلاثة من أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم. فهذا القدر هو المباح في اتخاذ الحرير لحاجة، وأما ما عدا ذلك فيحرم، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم ذكور أمته عن لبس الذهب والحرير. طيب، وقال أحمد، قال رحمه الله، وقال أحمد رحمه الله: حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان رحمه الله قال: جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن بأدربيجان: يا عتبة بن فرقد، إياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهانا عن لبس الحرير وقال: إلا هكذا. ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصبعيه، وهذا ثابت على شرط الصحيحين. وهذا الإسناد إسناد صحيح، وأصله مخرج في الصحيحين، ولفظ مسلم من طريق زهير، وقد مر بنا: يا عتبة بن فرقد، إنه ليس من كدك ولا كد أبيك. وقد عينه عاملا أو أميرا. قال: يا عتبة بن فرقد، ليس من كدك ولا كد أبيك ولا كد أمك، يعني انتبه، هذه الإمارة، هذا المنصب، ها، لا من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين منه في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، ثم قال رضي الله عنه: وإياك وزي وإياك والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر هذا الحديث. وحكم عليه ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله: وهذا ثابت على شرط الصحيحين، بل أصل هذا الحديث مخرج في الصحيحين، وراجعوا لهذا فهو واجب منزلي إن شاء الله. هذا الذي أخذناه في صفحة أو صفحتين أو ثلاث صفحات إلى الدرس القادم، وسأرصد له من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية الجديدة والمحققة إن شاء الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين كما جمعتنا في هذا المكان على غير نسب ولا موعد ولا حسب. اللهم اجمعنا لديك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والله أعلى وأعلم.